نعم. فأما المدة التي لا يحددها بأن يكون لحاجة في البلد لا يجب متى تنقضي، مثل طلب الإنسان يلتمس إنسان لعله يجده، مثل حق لها على إنسان يطلبه منه، مثل خصومة يريد جازها وما أشبه ذلك، ليس لها مدة معلومة، بل مهمتها أن ينهي هذه الحاجة ولو في يوم واحد أو يومين، هذا يقصر مدة إقامته لأنه ليس له أمد محدود، هذا لا يزال يقصر حتى ينتهي. أما الذي أما المدة أما الحالة الثانية فهي حالة الإنسان الذي قد عزم على أيام معلومة قد حددها، وأنه يقيم 10 أيام 20 يوم 4 أيام 5 أيام، فهذه خلاف أهل العلم، منهم من قال تحدد ب3 أيام، ومنهم حددها ب4 أيام، ومنهم حددها ب15 يوما، وقيل ب20 يوما، فالأحوط في هذا 4 أيام، إذا نوى أكثر من 4 أيام أتم. نعم. والحجة في هذا إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فإنه أقام 4 أيام، إنه صبح مكة اليوم الرابع صباحا. نعم. وأقام اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، ثم توجه إلى ميناء عرفات في اليوم الثامن. قال العلماء هذه 4 أيام قد عزم على إقامتها فيقصر فيها الصلاة كما قصر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نوى أكثر من ذلك أتم، لأن الأصل هو الإتمام، أصل الواجب إتمام الصلاة، شرع القصر في السفر، فهذه إقامة ليست سفرا، إقامة فيتم فيها، بخلاف 4 أيام فأقل فإنها في حكم السفر كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. نعم. ولعل هذا أحوط إن شاء الله وأقرب. نعم. هذه رسالة يقول مرسلها من حائل ميم قاف سين: تزوج أبي امرأة ثم فارقها وأخذها شخص آخر فأنجبت منه بنتا، فهل تصلح لي أن أتزوجها وفقكم الله؟ نعم، بنت زوجة أبيه لا حرج فيها، لكن مهن رضاع يعلمها. نعم. لكن زوجة أبيه ليس بينه وبينها رضاع، فمجرد كونها زوجة أبيه لا يحرم بنتها عليه، لو كان معها بنت من قديم قبل أبيه من زوج سابق وتزوجها هو وأبوه تزوج الأم لا بأس. نعم. هكذا بنت جديدة من زوج جديد له يتزوجها. نعم. هذه رسالة من سعيد صالح الزهراني من أبها يقول: عندي واحد من جماعتي ضاعت له غنم، وقصدنا بلد بعيد، فقال إن وجدتم غنمي فهاتوا بها معكم، فوجدنا رجل تهامي عند 3 غنم ضايعة وعليها وسم صاحبي، فطلبتها منه فقال أنا خسرت عليها رعاية وشعير، فأعطيته 100 ريال، فلما جبتها لصاحبي قال ما هي غنمي، والآن لا أستطيع وجود التهامي ولا صاحبها، فكيف أعمل بها وفقكم الله؟ الذي يجب في مثل هذا أنه ينادي عليها يعرفها سنة كاملة، لأنها محفو لقطة. نعم. لأن صاحبها أخبر أنها لقطة، فيعرفها وينادي عليها في مجامع الناس من له غنم من له غنم، ويعرف صفاتها ويحفظها، وإذا خاف عليها من النفقة يبيعها ويحفظ الصفات والثمن، وينادي سنة كاملة، فإن وجد أهلها وإلا فهي له ثمن له. نعم. وإن صدق بذلك إذا لم يجد أهلها فهذا لا بأس به. المقصود أنها حكم اللقطة، يعرفها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من آوى ضالته هو ضال ما لم يعرفها، وهذه ضالة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من آوى ضالته هو ضال ما لم يعرفها، رواه مسلم. نعم. فهذا عليه التعريف، والتعريف ينادي عليها في مجامع الناس في شهر مرتين 3 4، يقول من له الغنم ضايعة، فإذا جاءه يعرف صفاتها وأمراتها الخفية دفعها إليه، أو جاءه يقيم بينة عليها دفعها إليه، فإن مضت سنة ولم تعرف فهي له، سبيلها سبيل مالك كما جاء في الحديث. نعم. وإن صدق بها ولم يعني ترضي نفسه بقبولها فلا بأس. نعم. طيب لو تصدق بها وبعد سنتين جاء صاحبها، يخير صاحبها إن شاء صارت الصدقة له، وإن شاء أخذها دفع له القيمة التي تساويها، وإن قبل الصدقة فالحمد لله. وتكون الصدقة الأول. نعم. نعم. تكون الصدقة الأول لو. نعم. أخذ الأجر. نعم. نعم. نعم. هذا رجل من بلاد بني شهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في بعض الحديث متى جاء صاحب يوم من الدهر فأديها إليه. نعم. طيب لو مثلا مكثت عنده ولم يبعها وأنجبت مثلا غنم أخرى، كلها لا

الإخوان الذين عرفوا حاله أنه ضيعها. لكن بالنسبة للصلوات التي صلىها وهو لم يصح من الأغمى هل يعيدها؟ يعيدها نعم. الصلوات التي صلىها بغير شعور ما ضبطها نعم. يعيدها نعم. وإن كان لا يعلم هل هي ظهر أو عصر يتحرى بالظن يعيد. أحسنتم أتابعكم الله. إلى هنا أيها السادة ونأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد عرضنا على سماحته أسئلة السادة محمد عرفان البردي من جمهورية مصر العربية وغزاي محمد الشلوي من الرياض والمستمع ميم قاف سين من حائل وسعيد صالح الزهراني من أبها وإزبين جبن الشهري من بلاد بني شهر وأخيرا رسالة المستمع سين ميم تا من الرياض ويسأل عن صلاة من أغمي عليه. أيها السادة حتى نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.